وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وإن تظاهر عليه فإن صالح المؤمنين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر والملائكة بعد ذلك ظهير. قد صغت قلوبكما. قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. الله اكبر. والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات Thank you. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تائبات وأبكار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا